فسق فسق فللمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين. فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في موضوع الغلو. وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية قبل الماضية في موضوع تحت عنوان إياكم والغلو، وبقي في الموضوع بقية غاية في الأهمية، ألا وهي صور الغلو وأسباب الغلو وعلاج الغلو. أحبتي في الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بدين وسط، ونحن من أمة وسط، فلا لغط ولا شطط ولا غلط. قال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأكرمنا جل جلاله بشريعة سمحة سهلة يسيرة، فقال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عز من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم. قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وديننا ذم الغلو وحارب الغلو بكل صوره وأشكاله، كما بينت بالتفصيل في الحلقة الماضية قبل الماضية. ديننا ضد الغلو، ديننا يحارب الغلو. لماذا؟ لأن الغلو تضييق على النفس عندما نحملها ما لا تطيق. الغلو يشوه سماحة الإسلام، الغلو ينفر الناس عن الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة سهلة، فلماذا عقدناها؟ ما كان يخير بين أمرين إلا واختار الأيسر ما لم يكن إثما، فلماذا نصعب على الناس؟ لماذا ننفر الناس عن دين رب العالمين؟ والسؤال أولا: ما هو الغلو؟ الغلو كما قال المناوي هو مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد في الدين والتصلب والتشدد في غير مواطن التجديد. قال القرطبي في تفسيره: الغلو في الدين هو الإفراط فيه، كما أفرطت اليهود والنصارى في المسيح عليه السلام. أفرطت فيه اليهود وغلوا فقالوا: ليس ولد رشدة. وغلت فيه النصارى فقال فريق منها: هو الله. وقال فريق ثاني: هو ابن الله. وقال فريق ثالث: بل هو ثالث ثلاثة، نصفه ناسوت ونصفه لاهوت. وخلافات جلبت بينهم دماء إلى ما شاء الله. الغلو مذموم في دين الإسلام، ذمه الله كثيرا في قرآنه، وذمه نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا في سنته. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما السنة فقد أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه أحمد شاكر والألباني رحمهما الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع المتعمق الغالي المتشدد في غير مواطن التجديد. وروى البيهقي في السنن الكبرى وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال: حديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الأحاديث بالجملة كل هذا ذكرناه وأكثر بزيادات وتفصيلات، ارجعوا إلى الحلقة الماضية قبل الماضية تجدوا فيها التفصيل، لكن أنا أذكر من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم ذكرت بحول الله وقوته أن النبي كان حربا على الغلو، كان يحارب الغلو في العبادة، كان يحارب الغلو في السؤال، كان يحارب الغلو في الدعاء، كان يحارب الغلو في الصالحين، كان يحارب الغلو في القرآن. وذكرت كل كلمة من هذه الكلمات بدليلها وأدلتها التفصيلية، ولله الحمد والمنة. ما الجديد؟ الجديد ما هي مظاهر الغلو في هذا العصر؟ مظاهر الغلو في هذا العصر إيه؟ أولا تكفير المجتمع على العموم، حتى وصل الأمر ببعض الغلاة إلى تكفير كل من يخالفهم في الرأي، ذلك بدون حجة ولا برهان. ولا يخفى على اثنين من طلبة العلم الصغار أن المسلم قد يقول ما هو كفر ولا يكفر. ممكن مسلم يقول ما هو كفر ولا يكفر، أيوة، لجهل يعذر به، أو لخطأ، أو لتأول، أو لغلبة علماء السوء على البلدة، أو لعجز، أو لإكراه، أو لجنون، أو لصغر. الغلام يعرفش الكلام ده، كفر المجتمع كله، كل من يخالفهم الرأي يكفروا. أيضا هناك من الغلاة من يتوقف في أمر الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدتهم، جماعة التوقف والتبين بتوع زمان. وهذا الكلام لا أصل له إطلاقا عند أهل السنة والجماعة. من نتوقف في تكفيره وقد ثبت قبل إسلامه فما زال حكمه على الإسلام. واحد انت متحير، ده كافر ولا مسلم؟ هو حاله كان ايه الاول؟ مسلم، يبقى مسلم. ولو توقفنا في اثبات شخص علم كفره فهو ما زال على كفره، لا نقول ان فلان مجهول الحكم ومحل بحث ومحل دعوة، هذا كلام فارغ. هؤلاء الغلاة قسموا الناس الى ثلاثة اقسام: مسلمون بلا شبهة، كفار بلا شبهة. والقاعدة العريضة من المسلمين عندهم يقول لك: كتلة متميعة ليست واضحة السمات، مظهرها العام بعيد عن الإسلام، وهؤلاء نتوقف فيهم. الكلام ده كلام فارغ، هذا المعتقد من أبطل الباطل، هذا غلو. ثالثا من صور الغلو في هذا الزمان ترك البعض الصلاة في مساجد المسلمين، يقولون: لا نصلي إلا من وراء من عرفنا عقيدته. الله، لا نصليش في مساجد الأوقاف ليه؟ لماذا لا تصلي في مساجد أنصار السنة؟ لماذا لا تصلي في مساجد الجمعية الشرعية؟ لماذا لا تصلي في مساجد الأهالي، الجمعيات الخيرية؟ يقول لك: لا لا، أنا لا أصلي إلا خلف الإمام اللي أنا متيقن من عقيدته. طيب إمام مجهول الحال مسلم، يقول لك: لا لا، ما عرفوش، لا أصلي من ورائه. هذه أيضا من صور الغلو والجهل. أربعة. من صور الغلو الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين وعلى ولاة الأمر بالسلاح وقتل الأبرياء، قتل المعصومين من القتل الذين عصم الشرع دماءهم من المستأمنين زي السياح والخبراء والأجانب الذين جاءوا إلى بلادنا، المستأمنين والمعاهدين والذميين والمسلمين، هذا أيضا من صور الغلو الاعتداء على هؤلاء، الإسلام منه براء. خامسا، من صور الغلو إعطاء البعض نفسه حق تنفيذ الحدود الشرعية التي جعلها الله في عنق ولي الأمر وكلفه هو ومن ينوب عنه بتنفيذها. لا واحد يشرب خمر، امسك يا جدع اجلد، واحد أفشوب يزني، هات يا جدع اجلده، هي بتاعتك. الذي ينفذ هذه العقوبات الشرعية ولاة الأمر أو من ينوب عنهم. طب هذه الحدود معطلة، هذه في أعناقهم هم، يسألهم عنها ربنا إنما لا ينفذها سواهم، هذا غلو. ستة، من صور الغلو التشدد في الفرعيات، وهذا مع الأسف يقع فيه الكثير من الدعاء، في دعاء كأنهم لا يعرفون من الأحكام الشرعية إلا واجب حرام واجب حرام، كلمة حرام تحت لسانه، حرام حرام، لا يجوز لا يجوز. يا عمي الله يرضى عليك، الأحكام الشرعية خمس، واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، مش واجب وحرام بس، في حاجة اسمها مكروه يا مولانا، في حاجة اسمها مندوب مش واجب سنة، في حاجة اسمها مباح. يا أخي لماذا تشدد في الفرعيات؟ الشريعة الغراء مبنية على التيسير، الشريعة الغراء مبنية على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الحرج، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من التشدد أن تحمل كل الناس على الورع، غلط، أنت في نفسك تمسك، شدد على نفسك زي ما أنت عايز، لا، لكن مع الناس ترفق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخير بين أمرين إلا ويختار الأيسر ما لم يكن إثما، إنما حمل كل الأمة على الورع غلط، أكرر، أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. كذا من صور الغلو الطعن في العلماء، الطعن في أئمة الدين، الانتقاص من حق الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تجد إنسان لسه كان من أسبوعين قاعد على القهوة بيشرب جوزة وبيلعب دومينو وطاولة، بمجرد ما صلى والحمد لله، وأطلق لحيته والحمد لله، وقصر ثوبه والحمد لله، على طول يظن نفسه إنه بقى عالم علامة وحبر فهامة، فيطعن في أئمة الدين. هذه أيضا من صور الغلو ومن صور قلة الأدب. قد كان سلفنا الصالح ينهى عن التشدد والغلو، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطرة ولم تنطعوا تنطع أهل العراق. تلاقي واحد متنطع في الصيام، المغرب بيدن ومع القلة في إيديه، المؤذن الله أكبر الله أكبر، وهو إيه هيموت على بق مي مش عايز يشرب، ليه يا حج؟ يقول لك أما يتشاهد الأول، هذا غلو يا مولانا، بمجرد ما يقول المؤذن الله اشرب. فسيدنا عمر يقول لنا خذوا بالكم، لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطرة ولم تنطعوا تنطع أهل العراق، ذكره ابن منظور في لسان العرب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي وائل قال رضي الله عنه كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة بن اليمان لما سمع هذا: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. كان حذيفة بن اليمان بيعتب على أبي موسى، بيقولوا لي كده ليه تشدد على الناس كده يا أبا موسى، وددت لو أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. أكرر الحديث رواه مسلم. روى أبو داود أن عليا رضي الله عنه قال: لا تغالوا لي في كفن. المسلم يكفن في 3 أثواب بيضاء وانتهى، لا لازم نكفنه في حرير ونجيب له قطنية ونعمل له عمة ومنديل وقميص، هذا غلو. سيدنا علي نهى عنه: لا تغالوا لي في كفن. روى الدارمي أن عبادة بن نسي رضي الله عنه قال لجماعة من التابعين: لقد أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. صحابي بيوبخ التابعين، بعض التابعين: ايه التشديد ده، ما كناش كده في عصر النبي. أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. التشدد في مسائل الوضوء والصلاة النبي نهى عنه. روى أبو داود ده قلناه، والحديث صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يجي يدعو يرفع صوته بالدعاء: يا الله يا بتزعلي، أنا عايز أعرف بتزعلي، هل تدعو أصما، هل تدعو غائبا، بتصرخ ليه؟ وفي الوضوء يجي يتوضأ يفتح الحنفية، والله العظيم لو حط سدادة في الحوض وشايف المية هتفيض من الحوض، مية تكفي 10 رجال في الوضوء، هذا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء 3، فمن تعدى فقد أساء، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. يغسل في ايديه، يغسل في ايد، يا عم خلاص ايدك هتبوش، العظم هيظهر من تحت اللحم وكفاية، هم 3 مرة واحدة ينفع، 2 يجوز، 3 كويس، ما تزودش عن كده، زيادة عن كده غلو. النبي نهى عنه. الوضوء 3، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، هكذا قال رسول الله. كذلك من صور التشدد والغلو التشدد في الصلاة. خد بالك، ما هو التشدد بيجلب الوساوس في الصلاة. والله العظيم اتصلت بي امرأة من أيام تقول لي، والله حصل يا شيخ، أنا واقفة بعمل أذان العشاء بقالي ساعة واقفة بعد ما أقيمت الصلاة، ساعة واقفة مش عارفة أقول الله أكبر، عندي وساوس. قلت لها مش عارفة تقولي إيه؟ قلت لي مش عارفة أقول الله أكبر. ما تقوليها زي ما سمعتيني، إنما الغلو عمل وساوس في الصلاة. أيضا من صور الغلو في الصلاة إطالة الإمام وعدم مراعاة المريض وصاحب الحاجة والكبير في السن. النبي كان ينهى عن الإطالة في الصلاة، وكان يصلي 50%. يعني خد بالك بقى، مش هتصليها كلها بالكوثر وكل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب، لا، يعني ركعة بالأعلى، ركعة بالغاشية، ركعة بقاف، ركعة بالطور، ركعة بالمرسلات، ركعة بالنازعات، ده التخفيف الذي أراده رسول الله. ولما أطال معاذ حتى خرج أحدهم من الصلاة واشتكاه لرسول الله، عنف رسولنا معاذا بأشد التعنيف، ثم قال: أين أنت من الأعلى؟ أين أنت من الطارق؟ أين أنت من النجم؟ أين أنت أو من كيت وكيت؟ وذكر بعض صور المفصل. إنما تصلي بالناس العشاء تعود لي ساعة، تصلي تعود لي في الركعة ربع ساعة، ارحم الناس يا أخي. في القيام أطل كيفما شئت، إنما في صلاة الجماعة راعي حال الناس. نعم لو معك شباب وطلاب علم وتعرف أنهم يحبون الإطالة في الصلاة فأطل، إنما أنت تصلي بعامة اتق الله فيهم يا عبد الله. أيضا من صور الغلو في الصلاة التشدد في قضية لبس العمامة قبل الصلاة للإمام. نعم نقول إن العمامة من السنة، وإن غطاء الرأس بالقرنصوة أو الغطرة أو الشماغ أو هذا مظهر كمال وجمال للإمام، حلو لكن مش واجب. يعني لو أنا صليت بغير غطاء رأس إمام، هل صلاتي باطلة؟ هل وقعت في إثم؟ لا، لكن تركته مظهر كمال وجمال للإمام. لكن أنا مش آثم كده، مش مذنب. لا أنسى إن من حوالي يمكن 18-19 سنة كانت لي لحية صغيرة كده، وبعدين راح في مسجد فأقيمت الصلاة، فالناس بصوا لبعض كده ما لقوش حد بدأني غيري، وتوسموا في الخير فقدموني للصلاة. لا كنت لابس طاقية ولا غطرة ولا حاجة، شعري مكشوف، وشعر الرجل على فكرة مش عورة، مش لابس حاجة على دماغي، وقدموني للصلاة. لسه هقول استووا، لقيت واحد راح قال عمة قد كده، عمة عمة السلطان حسن، عمة كده، وحطها على دماغي، جات لحد هنا غطت على عيني وفيها عرق وملبدة وضخمة وكبيرة. قلت له يا أخي مش عايزها دي كبيرة علي. قال لي ما تش مصلي إلا بالعمة. قلت استووا، الله أكبر، وصليت بهم. بعد صلاة الجماعة والله كدت أن أضرب. هذا غلو وجهل، هذا غلو وجهل. ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن ابن عقيل قال له رجل: يا إمام، إني أنغمس كثيرا في الماء وأشك هل صح لي الغسل أم لا. بقول أنا ببقى جنب بنغمس في الماء، بنزل النهر، بنزل البحر، بضرب غطس، بنغمس واطلع وانا شاكك هل غسلي صح ولا لا. فقال له الامام: يا شيخ، اعلم ان الصلاه قد سقطت عنك. قال: كيف ذلك؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، ومن انغمس في الماء كثيرا ثم يشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون قد سقطت عنه الصلاة. طيب يا إخواني، من صور الغلو أيضا عدم أكل اللحم من عند أي جزار مسلم. أقول لك لا مش هشتري لحم الجزار ده، ليه؟ أقول لك ما أنا ما أعرفش عقدته إيه، لازم الأول بقى أروح للجزار وأقول له سمع لي بقى العقيدة الطحاوية، قول لي بقى العقيدة الوسطية، قول لي متن كذا، على طول هينام لك بالسطور في رقبتك على طول. راجل مسلم مصلي، هتعمله امتحان؟ ليه بتتنطع؟ ليه بتضيق على نفسك؟ أو يروح يعزم عند أخ ومعزوم عند واحد دقن وقد كده، يقول له اللحمة دي ذبحها واحد عقدته سليمة، دي مزكاة عند أخ. إيه يا عم ده؟ الأصل إنك ما تسألش طالما دعيت عند راجل ملتزم. أنا بشتري لحم من أي جزار مسلم يصلي. ما تعقدوش الناس يا إخوانا، لا تضيقوا فيضيق عليكم يا عباد الله. لا إله إلا الله، يجوز أكل ذبيحة المسلم وذبيحة اليهودي وذبيحة النصراني إذا ذبحت كما أمر الله عز وجل. ما هي أسباب الغلو؟ ما هي أسباب الغلو؟ واحد، الجهل. الجهل بكتاب الله عز وجل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بمقاصد الشريعة. هل خرج الخوارج على الصحابة وكفروا الصحابة وقتلوا الصحابة إلا بسبب جهلهم؟ اسمع، أرى ابن ماجه في سننه وأحمد والطبراني وأصله في الصحيحين واللفظ الذي معنا لابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة موضع قريب من مكة، وهو يقسم التبر، بيقسم ذهب من الغنائم على الصحابة، وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، الذهب في حجر بلال. فقال رجل: اعدل يا محمد. شوفوا قلة الأدب، تتهم النبي بالظلم، راجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، أبو الخوارج ده أبو بتوع التكفير والهجرة، ده أصلهم ده. قال: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي: إن هذا في أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الجدع ده هيخرج من صلبه ناس وهيبقى مع حوله أتباع يجتهدون جدا في العبادة ويقرؤون القرآن بجهل لا يجاوز حناجرهم، يقرأ كالببغاء مش فاهم حاجة، يستدل بآيات في غير موضعها، يحرف القرآن تحريف تفسيري، جهلة متعبدون بس جهلة فوقعوا في الغلو. يقول الحسن البصري كلام حلو قوي قوي، سيدنا الحسن البصري كاد أن يشبه كلامه كلام الأنبياء، حسن معروف رضي الله عنه ورحمه، يقول: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. خد بالك من اللي جاية، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم فخرجوا بأسيافهم على أمة محمد، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. حسن بيقول من سبب الغلو اللي خلى الخوارج تطلع بالسيوف تقطع رقاب الصحابة الجهل، طلبوا العبادة ولم يطلبوا العلم فخرجوا بالسيوف على المسلمين، ولو طلبوا العلم ما فعلوا هذا. مما يدلل على أن الجهل سبب في الغلو والتشديد في غير مواطن التشديد ما أخرجه الإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني. اسمع صورة من الغلو سببها الجهل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يا جماعة الخير، رأسي مفتوحة فيها 20 غرزة وأنا أصبحت محتلم جنب، في رخصة أن أتيمم ما اغتسلش بالمية؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. المية موجودة تتيمم ليه؟ جهلة، أفتوا بجهل، شددوا على الراجل بسبب جهلهم. قال: فاغتسل فكز فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، الشك من الراوي، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يبقى الناس شددت على الصحابة ليه؟ بجهلهم. الجهل سبب الغلو، صدق، بل سبب كل مصيبة تقع على رؤوس المسلمين. مما يدلل أيضا على أن الجهل سبب للغلو ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والطبري بإسناد صحيح. اسمع، التشدد سبب الجهل. اسمع: جاء رجل، ودي فيها طرفة، طرفة جميلة قوي، جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه. يقول له: أنا مراتي ولدت ويبدو أن دي البكرية، وبعدين اللبن تجمد في صدرها، قمت أخفف عنها أمصه وأمجه. قال: فأتيت أبا موسى فسألته، قال: حرمت عليك، مش رضعت منها، تبقى أمك، مش لبنها اختلط بريقك وانت أكيد بلعت الريق، أمك. أمي؟ أمي إزاي؟ قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى. من اللي قام يا أخوانا؟ ابن مسعود. قال له: قال لك كده؟ قال له: قال له قال لك مراتك بقت أمك؟ قال له: آه تمام يا فندم. قال له: يا فندم تعال معاي. طبعا ما قالش يا فندم، قم معاي. وخدوا راح إلى أبي موسى وقال له: أترى هذا الأشمط رضيعا؟ عارفين يعني أشمط؟ يعني شعره أبيض في أسود. الشحط ده رضيع؟ أرضيعا ترى هذا يا أبا موسى؟ إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. إذن يتضح من هذه النصوص التي سبقت إن الجهل أول سبب من أسباب الغلو والتشدد، والجهل مرض ودواؤه العلم. فاللهم علمنا وداونا من سائر الأدواء يا رب. ثانيا، من أسباب الغلو اتباع الهوى. اتباع الهوى مصيبة، وإن شاء الله إن شاء الله سنحاضر في حلقة عن الهوى. اتباع الهوى مصيبة، اتباع الهوى يعمي ويصم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا وذمه. قال تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اللي يتبع هواه، ربنا قال ده زي الكلب، فمثله كمثل الكلب. قال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وروى الطبراني في الأوسط: والحديث له شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. مما يدلل على أن اتباع الهوى من أعظم أسباب الغلو أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج، وكانوا 6000، لما ناظرهم وغلبهم وكشف جهلهم وأنار بصائرهم وأقام عليهم الحجة، رجع معه 4000 وبقي 2000. فأما 4000 الذين رجعوا معه كانوا جهلة وعلموا الحق فتابوا وثابوا وأنابوا وعادوا إلى رشدهم. طب 2000 اللي فضلوا اللي زرجنوا، إيه السبب؟ اتباع الهوى. اتباع الهوى. 3، من أسباب الغلو حداثة السن. معظم الشباب اللي بيتشدد صغير، حداثة السن. مما يدلل على أن حداثة السن من أسباب الغلو هذا النص، اسمع: روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن. طب ناخد الاتصال ده ونستأنف إن شاء الله. السلام عليكم. زي الحال يا شيخ مسعد؟ الحمد لله خير ونعم. الله إن حبك بالله. الله يحبك، الله يرضى عليك. أنا قلت لك اتصلت بك الأسبوع الماضي وقلت لك عاوزين برنامج كيف اتصلت، قلت لك في برنامج بتاع الدكتور أبو بكر الحنبلي. أي نعم. ده عملي، إحنا عاوزين ده نظري مش عملي. حبيبي في الله. أيوة أنا محبك في الله. الله يحبك، الله يرضى عليك. يا شيخ افهمني بس، الشيخ محمد حسين يعقوب كان معاد يجي النهاردة وما جاش، لعل المانع خير. خير إن شاء الله. وفي واحد إمام. طيب. الشيخ محمد حسين يعقوب في الكويت في محاضرات، ربنا يوفقه ويسدده ويجيب السلام. موضوع الصلاة عملية، قلت لك سنفعل هذا إن شاء الله، لكن العلم كما قال الشافعي أوله صبر. العلم أوله صبر، وهذا الذي أتكلم فيه من القضايا الضخمة الكبيرة. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضل حضرتك يا شيخ ليه سؤال عند حضرتك. طبعاً. حضرتك دلوقتي قلت ان ممكن المسلم يقول كلمة كفر ولكن لا يقع طبعاً. طيب في مثلا بعض المسلمين للأسف ممكن يقع في موضوع سب الدين ومش بيكون جاهل ولا حاجة، يعني ممكن تذكره مرة واثنين وثلاثة ويستغفر بس يرجع تاني للأمر ده نتيجة لأنه عصبي زيادة عن اللازم أو كده، ومع إنه ممكن يكون مصلي وبيقيم الليل وبيقرأ القرآن وكل الأمور ده، فهل ده يحكم عليه بإيه؟ بالكفر وكده، وإن كان مات يعني ولما مات ما بانش عليه علامات سوء خاتمة أو كده، بل بان عليه علامات حسن خاتمة، فاهمة يعني؟ أنا مش فاهمة بصراحة، عندي لفتة في الموضوع، إذا حضرتك تفهموني. حاضر بارك الله فيك. اتفضل يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازاي حضرتك؟ ان لم تخني بقى يخني سمعي بقى الحاج ام فارس. والله انا بعتذر لتقصيري معاكم. الله يرضى عليك. والله سامحني سامحني سامحني. ربنا يجعلك من اهل الجنه. اللهم امين. اللهم امين. بارك الله فيكم يا ابني. وفيكي بارك. وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا على كل ما قدمتموه لنا في هذا البرنامج الممتع. الله يرضى. من تصحيح للاخطاء اللفظيه اللي كنا كلنا تعودنا عليها وعن جهل، والله كان عن جهل فعلا يعني. الله يرضى عليك. والله يكرمك يا ابني، وان شاء الله كل كلمه صحيحه نقولها بعد التصحيح منكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يجزيك خير. ربنا يكرمك. وجميل قوي تصحيح المفهوم الخاطئ في ديننا من بعض الغلاة، مجهود طيب منكم ومبارك ان شاء الله. الله يجزيك خير. الله يكرمك يا ابني، وزادكم الله علما وتوفيقا، ونسمع عنكم كل ما يرضي قلوبنا باذن الله تعالى. اللهم امين. تحياتي ودعوتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اتفضل يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مسعد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد مهدي الفيوم. حياك الله. بعد إذن حضرتك ما عرفنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خش يا محمد في الموضوع. والله اني احبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. بعد اذن حضرتك يعني عايزين نشوف تلاميذ الشيخ محمد حسان الله يعزك، زي ما شفنا ابناء وتلاميذ القرضاوي الله يكرمه ويبارك فيكم ويزيد من امثالكم. حاضر يا سيدي. انا اعتبرني من تلاميذ الشيخ محمد حسان، معظم اخواننا هنا الشباب وانا مش شباب قوي يعني. اتصال. السلام عليكم كريم. ورحمه الله. اخي الكريم اتفضل. سمعت سؤالي؟ لا اتفضل اعد السؤال لو تكرمت. اخ صديق اللي عنده محل، نعم، وتقدم له بنك ربوي كي يشتري من عنده محل يجعله بنك، هل يجوز له بيع هذا المحل لهذا البنك ام لا؟ سيبيعه لبنك يتعامل بالمعاملات الربويه؟ نعم. لا يجوز، لا يجوز. نعم. اتصال. السلام عليكم. طب نستنى يا اخوان. أقول من أسباب الغلو حداثة السن، مما يدلل على هذا، وكل كلمة بدليلها إن شاء الله بفضل الله، ما رواه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن. لاحظوا، عروة بن الزبير يعتذر عن خطئه في الفه بقوله حط بين قوسين وأنا يومئذ حديث السن. قال لها إيه؟ عروة بيقول لخالته ستين عائشة: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. ولا أنا شايف أن اللي عايز يطوف بين الصفا والمروة يطوف، اللي ملوش مزاج ما يطوفش، لأن ربنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، فهمك ده غلط يا ابني، لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما أنزلت في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حزو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فنزلت الآية. فهذا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، أحد أكبر العلماء في المدينة، أحد الفقهاء السبعة من خيرة التابعين، أخطأ في الفهم وقدم لعذره بقوله وأنا يومئذ حديث السن. أربعة من أسباب الغلو الطعن في العلماء. والاستعلاء بالعبادة والعلم. ترى بعض الشباب مع الأسف إذا حفظ من كتاب الله جزءا أو جزئين، أو حفظ متنا أو متنين، أو قرأ كتابا أو كتابين، ظن نفسه العالم العلامة الحبر الفهامة، وبدأ يستعلي على العلماء الذين بثوا العلم قبل أن تلده أمه، الذين بثوا العلم قبل أن يفكر أبوه في الزواج من أمه. وقديما قال الخليفة المأمون: يطلب أحدهم الحديث يومين أو ثلاثة ويقول أنا من علماء الحديث. اسمع إلى ما قاله العلامة ابن باز. شوف ابن باز بيقول إيه، بيرد على الطاعنين في العلماء، بيقول إيه، اسمع نقلا عن مجلة الإصلاح العدد 168 صفحة 33، المصدر هو بالصفحة، اسمع أنا أقرأ. قال ابن باز رحمه الله: شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به رسوله من جهات عديدة. ده كلام ابن باز بالحرف. أولا، فيه تعد على خاصة المسلمين وهم الدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم وتصحيح العقائد والمناهج. اثنين، فيه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفوف المسلمين، ونحن أحوج الناس إلى الوحدة. ثالثا، هذا العمل فيه مصلحة لأعداء الإسلام الذين لا هم لهم إلا الوقيعة بين علماء الأمة. أربعة، إن فيه من الإفساد لقلوب العامة والخاصة والترويج للأكاذيب والشائعات الباطلة ما الله به عليم. خمسة، إن معظم ما يقال لا حقيقة له، وبعض الظن إثم، وعلى المؤمن أن يحمل كلام أخيه على محمل حسن. يقول بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أنت عايش بينا بروح الدبانة ليه؟ تسقط على القذر والعورات، قاعد في المحاضرة ومعك ورقة وقلم، أي كلمة تفسرها بهواك بقلبك المريض ليه؟ ثم يقول ابن باز: سادسا، المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يؤاخذ عليها ما دام المتحدث فيها أهلا للاجتهاد، والأجدر بمن يجادله أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على وصول الحق، حرصا على التوصل إلى الحق، ولا داعي للتهجم والتجريح والشطط في القول الذي ربما يدعو لرد الحق والإعراض عنه. أخيرا، كل ده كلام ابن باز بالحرف، يقول: وأخيرا، أنصح بالرجوع إلى دعاة الحق وإلى طلبة العلم فيما أشكل عليهم ليتبينوا الحق فيه. أكرر الكلام ده قاله ابن باز فيه مجلة الإصلاح العدد 168 صفحة 33، حجر حجر بل حجارة يلقمها ابن باز رحمه الله للذين يجرحون في العلماء والدعاء، وغفل هؤلاء على أن لحوم العلماء مسمومة. ما تنصح للشيخ يا أخي، شايف عنده أخطاء، ما تروح له بأدب، قل له أنا مش فاهم حضرتك قلت كيت وكيت، فهمني، عندي لبس، وضح لي المسألة، عندي لبس، مش فاهم، مش ما بتصدق. لحوم العلماء مسمومة يا أخي. من أسباب الغلو الطعن في العلماء. والله لا أنسى عيل عنده 16 سنة بعت لي ورقة يقول لي: أنا وقعت على أخطاء لابن عثيمين. أنت هتعدل على ابن عثيمين؟ نحن لا نعبد علماءنا ولا نعبد الدعاء، وكل يخطئ ويصيب، والعصمة دفنت مع رسول الله، بس بنتأدب مع مشايخنا. أنت تعدل يا أبو 16 سنة على ابن عثيمين؟ يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. خامسا، من أسباب الغلو أحوال العالم. بعض الشباب يصاب بالإحباط بسبب تجبر الطغاة من أعداء المسلمين على المسلمين والإسلام. لما ينظرون على أحوال المسلمين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في السودان، في كشمير، في الفلبين، عايزين يحكموا البشير رئيس السودان. ليه؟ مجرم، عمل جرائم حرب، عمل إبادة. وجورج بوش مش مجرم؟ ما تسببش في قتل 2 مليون؟ مش مجرم حرب ده؟ وباراك مش مجرم حرب؟ أولمرت مش مجرم حرب؟ حد يقدر يحاكمهم؟ لا. فالشباب ينظروا لهذه الأحوال وينظرون إلى ما يحدث للمسلمين ويفقدون الثقة في العلماء وفي ولاة الأمر، والنتيجة بعضهم إن لم يهديه الله بنور العلم يتشدد ويغالي ويقولوا لنا احنا بقى يا مشايخ ألا ترون ما يحدث للمسلمين؟ الجواب نعم، نرى ونحزن ونبكي، لكننا يحكمنا دين ولا تحكمنا عواطف. سادسا، من أسباب الغلو الخطأ في فهم المراد بالمرجعية الموثوق بها في الفتوى. الكلام ده مهم جدا. البعض بيخطأ، يخطئ في الرجوع إلى مرجعية يوثق بها في الفتوى. من الشباب من يعتبر الخطيب المفوه مرجعا يفتي في كل الأمور المصيرية. ليه؟ يقول لك أصله بيعيط، الشيخ بيعيط بيأثر فيا. هو طالما الشيخ بيعيط يبقى مفتي؟ من الشباب من يعتبر الشيخ اللي بيصرخ وبيزعق قوي مخلص. طالما بيصرخ قوي يبقى مخلص محترق. عمر ما الصراخ يا ابني كان علامة على العلم ولا على الإخلاص، وعمر ما الصراخ في الخطب والمواعظ كان مؤهل يؤهلك للفتوى. الفتوى لها أهلها يا عبد الله. منهم من يغتر بسمات العابد المتنسك أو حامل الشهادة الشرعية، وليس كل من يحمل شهادة شرعية ولو دكتوراه يصلح للفتوى. لا، مش كل أحد مع دكتوراه شرعية ما ينفعش للفتوى. منهم من يغتر بسمات العابد المتنسك أو حامل الشهادة الشرعية، ومنهم من يغتر ويخدع بمن دخل السجن وخرج منه عدة مرات فيظن أنه بالضرورة، طالما سجن بالضرورة لازم يكون على الحق وعالم علامة وحبر فهامة وأهل للفتوى. مين قال كده؟ عمر ما السجن كان يعني مؤهل يخليك تفتي، يمكن داخل هو يستحق العقوبة أو ظلم بس جاهل ما يعرفش. وقد روى ابن المبارك في الزهد حديثا صححه الألباني، حديث مرعب والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. سابعا، من أسباب الغلو بعض المظالم التي تقع على بعض فئات المجتمع. قد يسجن شاب ظلما، وهنا في السجن مظالم مش بالضرورة كل مسجون مدان يعني، قد يسجن شاب ظلما فيخرج من السجن مجرما عندما يتلقى الأفكار المدمرة داخل السجن. شاب ملتحي يفصله من شغله، طب ما ده هيتشدد ده ويكره المجتمع. بنت محجبة تيجي داخلة الكلية ارجعي. ليه؟ أم اشتريتش تخش، أم مجيبة منحسرة إلى ما فوق الركبتين نعملها تعظيم سلام والمنتقبة لا. طب دول هيحبوا مجتمعهم ازاي؟ بعض المظالم التي تقع على بعض فئات المجتمع قد تحمل هذه الفئات المظلومة إلى كره المجتمع، إلى الغلو، إلى التشدد. ثامنا، من أسباب الغلو التضييق على بعض العلماء. إذا حرمنا الشباب أيها العقلاء من العلماء الربانيين المعتدلين، فأين يتعلم شبابنا؟ يقرأ من الكتب ويفهموا على مزاجهم من الكتب الصفرة، يتعلموا تحت السلم؟ يا عقلاء الأمة، إن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة. استخدام العنف في مواجهة الفكرة لا يقتلها بل يزيد أصحابها تمسك وإصرار بها. إنما الواجب أن تعالج بالإقناع والبيان، بإقامة الحجة، بإزاحة الشبه، زي ما سيدنا علي أمير المؤمنين عمل. بعث ابن عباس عالم الأمة إلى الخوارج فناظرهم وغلبهم وأقام الحجة، تاب وعاد معه 4000 من 6000، تلتين الغلاة الخوارج تابوا بالعلم بالحجة. تاسعا، من أسباب الغلو التعبئة الحماسية الثورية الخاطئة للشباب. بعض دعاة هذا الفكر لما وجدوا حب الشباب للدين وغيرة الشباب على المحارم ورغبة الشباب في الجنة وحب الشباب للشهادة في سبيل الله، وهذا كله حسن وطيب وواجب، المؤسف أن بعض هؤلاء الدعاة أقنعوا الشباب بأن الحكام في بلاد المسلمين هم أول من يستحق الجهاد. عايزين تحرروا فلسطين، ابدأوا بحكامكم، دول أول من يستحقوا الجهاد. وأنزلوا فيهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا فهم باطل خاطئ. وأخيرا، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ بث العلم النافع بين شباب الأمة على أيدي العلماء الربانيين المعتدلين، على المسؤولين أن يخلوا بين العلماء وبين أمتهم لمصلحة البلاد لمصلحة العباد، لأن العلماء إذا غابوا عن الساحة لأي سبب رجع الناس إلى رؤوس الجهال فضلوا وأضلوا. اثنين من العلاج، اثنين: الإشادة بجهود العلماء، نشر مناقب العلماء، ذكر محاسن العلماء حتى تجتمع عليهم القلوب، فإن اجتماع القلوب على العلماء فيه مصلحة البلاد والعباد والدنيا والآخرة، وهذا منوط بطلبة العلم ووسائل الإعلام. مش عيب الشيخ محمد حسان مثلا يكرم خارج مصر، ياخد جوائز هنا وهناك ولا يكرم في بلده ولا تنشر مناقبه، لما تكرموش وزارة الأوقاف الأزهر الثقافة عشان الأمة تجتمع على رجل معتدل، وغيره كثير في الأمة والحمد لله. ثلاثة من العلاج، والله لا أداهنه، والله وإخواننا في قناة الرحمة يعرفون أني لا أحب مدح أحد. ثلاثة من العلاج: الرجوع إلى المرجعية الصحيحة في بابها، الفتوى لأهل الاجتهاد والإدراك، الخصومات للقضاء والحكام، الاقتصاد، الاجتماع، الطب لأهل الذكر فيه، مع أخذ الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. 4 من العلاج: على العلماء، واجب على العلماء أن يبينوا للناس مثل هذه المسائل، إن ديننا مش فيه غلو، ديننا ضد الغلو، الإسلام براء منه. ده واجب على العلماء أن يبينوا للناس يسر الدين وسماحة الدين، وأن ينهضوا بواجبهم، وأن يؤدوا الأمانة، وأن يحذروا الشباب من هذه الآفة المهلكة والأفكار المدمرة. وقديما قالوا: إن الوقاية خير من العلاج. أخيرا من العلاج: قيام ولاة الأمر بإشاعة العدل ورفع الظلم عن طريق تحكيم الشرع، فإن في ذلك ورب الكعبة خيرهم وخير الأمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهدهم للعمل بكتابه وبسنة نبيه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك ومولاه. أختي اللي بتقول لي اللي بيسب الدين حكمه إيه؟ الحلقة القادمة مهمة جدا، سنتكلم فيها في هذا الموضوع بأدلته وبالتفصيل وبذكر أقوال الأئمة والعلماء. انتظرونا إن شاء الله حلقة غاية في الأهمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى